هذا توسع غير مرضي أبدا. هذا عبث. ها؟ علشان يزول الحزن هذا. لا سيما كان أفضل بعد الثاني. نسأل الله العافية. هذا تلاعب بالأحكام. والله تلاعب بالأحكام. الله المستعان. هذا الأصل، هذا الأصل. إذا كان عليها خوف، إذا كان عليها خوف ترجع البيت. والهجرة واجبة، والهجرة واجبة. المرأة في بيت كفار، في بلد كفار تقصد هناك تنتقل، لأن الهجرة واجبة. اللهم صل. الجاه الخبر فيه الذي يظهر ان كان ليش ما هي واجبه؟ واجبه من اوجب الواجبات، الا الذي لا يستطيع حيله. حتى لو استطاع حيله شيء من يلزم الهجره من بلاد الكفر، لان الاثار عظيم وخيمه جدا. انا اقول اذا كان كزارع بقاء في بلاد الكفر حرام، ولها باب اللي بيدعو حتى حدائق الفلل يعني ما يقيم. المشكال في الإقامة في بلاد الكفر في النفس شيء. والله هذا أقول أحوط. من تبقى قايل وهذا كذا تقول فيه أشكال؟ لا لا لا هل التي تعترض؟ مش أنت تسكت؟ سمى أنت ما تعترض تسكت؟ بس هذا حال. يقول ما في أشكال ويتكلم. أقول يا شيخ بين سال عبر العبر من أستل الشهور.